محتضر قال يحضرون الماء، وقال ابن جبير مهطعين النسلان الحبب السراع، وقال غير فتعاطى فعاطاها بيده فعقرها، هذه ناقة صالح. المحتضر كحضار من الشجر محترق، ازدجر افتعل من زجرته، كفر فعلنا به وبهم ما فعلنا جزاء لما صنع بنوح وأصحابه، مستقر عذاب حق يقال الأشر المرح والتجبر. ثم قال باب وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا، هذه آية من سورة القمر. قال حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن شعبة وسفيان عن الأعمش عن إبراهيم عن أبي معمر عن ابن مسعود مشائخه، قال انشق القمر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فرقتين، فرقة فوق الجبل جبل سلع وفرقة دونه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اشهدوا، أي أني رسول الله أبي قبيس. وهكذا يقول فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اشهدوا أيها العرب الشاهدون أني رسول الله، وإلا كيف ينفلق القمر؟ لأنهم طلبوا منه آية تدل على نبوته، ماذا تريدون؟ قالوا انفلاق القمر، فدعا الله فانفلق القمر. وقال حدثنا علي بن عبد الله حدثنا سفيان أخبرنا ابن أبي نجيح عن مجاهد عن أبي معمر عن عبد الله قال انشق القمر ونحن مع النبي صلى الله عليه وسلم فصار فرقتين، فقال لنا اشهدوا اشهدوا بما رأيتم، آية النبوة المحمدية. وقال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثني بكر عن جعفر عن عراك بن مالك عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن ابن عباس رضي الله عنهما قال انشق القمر في زمان النبي صلى الله عليه وسلم، لأن ابن عباس ولد صغيرا لكن ما في ذلك شك، انفلق القمر وانشق على عهد الرسول وهو في مكة قبل الهجرة. وقال حدثنا عبد الله بن محمد حدثنا يونس بن محمد حدثنا شيبان عن قتادة عن أنس رضي الله عنه قال سأل أهل مكة أن يريهم آية الدالة على نبوته ورسالته وعلى صحة دعوته، سألوا هكذا أهل مكة أن يريهم آية، فأراهم انشقاق القمر، اقتربت الساعة وانشق القمر، الذي يشك بهذا كافر كافر كافر كذب بالله وآياته. ثم قال الشيخ باب تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر، هذه سفينة نوح التي أنقذ الله بها المؤمنين وأهلك الكافرين. باب تجري أي السفينة بأعيننا بين أيدينا ورعايتنا جزاء لمن كان كفر، إذ الكافر كلهم أغرقهم الله وأهلكم، وما نجى إلا نوحا ومعه نحو 80 رجلا وامرأة. وقوله تعالى ولقد تركناها آية، أي تركنا هذه السفينة آية، فهل من مدكر؟ قال قتادة أبقى الله سفينة نوح حتى أدرك أوائل هذه الأمة على جبل في الجزيرة، بقيت أجزاؤها على جبل حتى بعث الرسول وشاهد بعض المؤمنين بالجودي. مرة ثانية قال عن أنس قال سأل أهل مكة أن يريهم آية فأراهم انشقاق القمر. وحدثنا مسدد حدثنا يحيى عن شعبة عن قتادة عن أنس قال انشق القمر فرقتين. وقال الشيخ باب تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر ولقد تركناها آية فهل من مدكر. قال قتادة أبقى الله سفينة نوح حتى أدركها أوائل هذه الأمة موجودة على جبل سما الجودي. ثم قال الشيخ حدثنا حفص بن عمر حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن الأسود عن عبد الله قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ فهل من مدكر أي متذكر يقرأ مدكر كما هي خمس مرات في الصورة فهل من مدكر أي من متذكر بهذه الأحداث اليوم بالله وبرسوله. ثم قال شيخ باب ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. هذه منة الله هذا إفضال الله هذا إنعام الله بتيسير القرآن الكريم ليحفظ من أول إلى آخره وليعلم ويفهم ما فيه فهل من مدكر. والله لولا أن محمد رسول الله ما أوحى إليه القرآن وما أنزل عليه. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. لما نعيش غافلين معرضين ناسين لما ما نتذكر من أنزل هذا القرآن على من نزل ماذا فيه من أمر ونهي. مجاهد قال مجاهد يسرنا هونا قراءته وسهلنا وعندنا عوام يحفظون القرآن كاملا يسرنا هونا قراءته. وقال حدثنا مسدد عن يحيى عن شعبة عن أبي إسحاق عن الأسود عن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأ فهل من مدكر. أعجاز نخل منقعر فكيف كان عذابي ونذر. من هم أعجاز النخل؟ قوم عاد الذين دمر اللهم سبع ليال وثمان أيام فأصبحوا كنخل منقعر. وقال حدثنا أبو نعيم حدثنا زهير عن إسحاق عن أبي إسحاق أنه سمع رجلا سأل الأسود فهل من مدكر أو مذكر فقال سمعت عبد الله يقرأ فهل من مدكر ما هو بالذال. قال وسمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأها فهل من مدكر دالا ما هو ذالا. فكانوا كهشيم محتضر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. الهشيم المحتضر قوم صالح أصبحوا كالنبات في الأرض. وقال حدثنا عبدان وأخبرنا أبي عن شعبة عن أبي إسحاق عن الأسود عن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ فهل من مدكر الآية. ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقر فذوقوا عذابي ونذر. قوم صالح ثمود. وقال حدثنا محمد حدثنا غندر حدثنا شعب عن أبي إسحاق عن الأسود عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فهل من مدكر. ولقد أهلكنا أشياعكم أمثالكم من أهل الكفر فهل من مدكر. أمم أهلكها لما ما تذكرون وتدركون هذا. وقال حدثنا يحيى حدثنا وكيع عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن الأسود بن يزيد عن عبد الله قال قرأت على النبي صلى الله عليه وسلم فهل من مدكر فقال النبي صلى الله عليه وسلم فهل من مدكر. صحح له ما قبل مدكر مدكر. وقال الشيخ باب سيهزم الجمع ويولون الدبر. حدثنا محمد بن عبد الله بن حوشب حدثنا خالد عن عكرمة عن ابن عباس وحول السند فقال وحدثني محمد حدثنا عفان بن مسلم عن وهيب حدثنا خالد عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وهو في قبة يوم بدر كانت له قبة جالس فيها في بدر ماذا قال اللهم إني أنشدك عهدك ووعدك أطالب بعهدك ووعدك وقد وعدتنا اللهم إن تشاء لا تعبد بعد اليوم لأن المشركين تجمعوا وأرادوا إنهاء الإسلام في بدر. فأخذ أبو بكر بيده أي بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال حسبك يا رسول الله حسبك يا رسول الله ألححت على ربك وهو يثب في الدرع صلصم قافز في الدرع. فخرج وهو يقول سيهزم الجمع ويولون الدبر سيهزم الجمع ويولون الدبر وتحقق ذلك فهلك نيف وسبعون رجلا منهم. وقال الشيخ باب قوله بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر يعني من المرارة أمر. قال حدثنا إبراهيم بن موسى حدثنا هشام بن يوسف أن أبا شريح أخبرهم قال أخبرني يوسف بن ماهك قال إني عند عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قال عند عائشة قالت لقد أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم بمكة وإني لجارية ألعب هكذا تقول أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم بمكة وإني لجارية ألعب بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر. هذه الآية نزلت وفهمت عائشة ويطبلة وحدثت بها الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر. ثم قال حدثني إسحاق حدثنا خالد عن خالد عن عكرمة عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وهو في قبة له يوم بدر ماذا قال أنشدك عهدك ووعدك اللهم إن شئت لم تعبد بعد اليوم أبدا. فأخذ أبو بكر بيده وقال حسبك يا رسول الله يكفيك فقد ألححت على ربك وهو في الدرع. فخرج وهو يقول سيهزم الجمع ويولون الدبر بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر وأهلكهم الله وانتصر رسول الله والمؤمنون والحمد لله رب العالمين. والآن مع بعض الأسئلة والإجابة عنها. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد يقول السائل ما هي أفضل صيغة على النبي صلى الله عليه وسلم ما هي أفضل صيغة للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. سائل كريم يقول ما هي أفضل صيغة من صيغ الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. وكثيرا ما نسأل هذا السؤال ونجيب. باختصار صيغ الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بلغت نيفا وثلاثين صيغة أكملها تلك الصلاة التي نصلي بها عليه في كل صلاة نافلة أو فريضة والتي هي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد. هذه أكمل صيغة وأتمها نصلي بها في كل فريضة ونافلة أليس كذلك؟ لا بد من هذا. أصغر صيغة وأقل اللهم صل على محمد وآله وسلم تسليما اللهم صل على محمد وآله وسلم تسليما هذه نصلي بها الألوف مرات أيش صيغة اللهم صل على محمد وآله وسلم تسليما. جزاكم الله خيرا. هذا سائل يقول ما حكم الوشم على اليد. سائل كريم يقول ما حكم الوشم على اليد أو في الجبهة أو في الوجه مثلا. الوشم منهي عنه لعن الله الواشم والمستوشم لا يحل لمؤمن ولا مؤمن أن يشم في وجهه ولا في يده وهذا يفعله الجهال وهم غالطون والعياذ بالله. فعلموهم أن الوشم لعن الله الواشم والمستوشم ولا يحل. نعم. جزاكم الله خيرا. ما حكم أخذ قرض من البنك قصد البناء أو شراء سيارة. سائل كريم يقول: ما حكم أخذ قرض من بنك ربوي من أجل أن نبني بيتا أو نشتري سيارة؟ الجواب: لا يجوز لا يجوز لا يجوز، هذا هو الربا ولا يحل أبدا لمؤمن أن يتعاطى أو يتعامل به أبدا. فقط قلت في أوروبا لما بينت لهم أنه لا يحل لهم الإقامة بين الكافرين، يجب أن تعودوا إلى بلاد المسلمين، قالوا: ما نستطيع ما نقدر. قلنا لهم: إذن إنووا الرباط في سبيل الله، إنووا أنكم في هذه البلاد مع الكافرين من أجل أن تنشروا دعوة الله، من أجل أن تنشروا الإسلام بين الكافرين، وتكونون مرابطين، ورباط يوم في سبيل الله خير من عبادة 70 سنة، هكذا يقول الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، على شرط هذه النية بالقلب واللسان: أنا مرابط هنا، حابس نفسي بين الكافرين لنشر الإسلام. يجب أن تكون عقيدتك سليمة صحيحة، ما أنت خرافي ولا مبتدع ولا باطل، لا بد وأن تكون عقيدتك كعقيدة رسول الله وأصحابه. ثانيا أن تكون مستقيما، لا تترك واجبا أوجبه الله عليك وأنت قادر على فعله، ولا تفعل محرما حرمه الله عليك قولا أو عملا، لا بد من هذا. كونك تدعو إلى الله وأنت تعصيه وتخرج عن طاعته، كيف هذه الدعوة؟ فلا بد وأن تكون مستقيما في تلك البلاد، لا تعصي الله ولا رسوله أبدا. ثالثا تربي أولادك على الإسلام أطفالا، بنين وبنات، حتى يكبروا مسلمين فيكثر عدد المسلمين. فإن كانت هذه حالك يجوز لك أن تقترض من البنك لتبني بيتا لنفسك وأولادك، لأنك مرابط في ذلك البلد، بنيته لأجل الرباط في سبيل الله. هذا الذي قلته، والله تعالى أسأل أن أكون فيه موافقا للحق. جزاكم الله خيرا. هذا رجل سعى بين الصفا والمروة، والمروة 14 شوطا، هل سعيه صحيح؟ أعيد. سعى بين الصفا والمروة 14 شوطا. سائل كريم يقول: لقد سعيت بين الصفا والمروة 14 شوطا. هو فهم 7 أشواط، الشوط من الصفا إلى المروة ويعود إلى الصفا، سمى هذا شوط، وهما شوطان. تبهتم؟ الشوط تبدأ من الصفا تنتهي بالمروة شوط، تعود إلى المروة شوط ثاني. هو لا، وهذا ليس بشيء جديد، هذا شك فيه حتى السلف الصالح، ابن حزم يقول هذا بلا علم. الأشواط 7، والشوط ابتداء من المروة من الصفا ينتهي بالمروة، وصلت المروة عد هذا الشوط، أرجع من الصفا من المروة إلى الصفا عد هذا الشوط، 7 أشواط. وأنت يا ابن الإسلام لما فعلت هذا لا شيء عليك، لأنك جاهل لا علم لك، لا تواخذ بشيء. لكن في المستقبل الأشواط 7 ما هي 14. يقول السائل: هل للعمرة طواف الوداع؟ سائل كريم يقول: هل للعمرة طواف وداع؟ الجواب: لا وداع لها العمرة، لأن المعتمر يطوف ويسعى ويقصر ويخرج إلى بلده، ماذا يودع؟ هو ما خرج. الوداع للحج، لأنه كان في ضيافة ربي 3 أيام في منى، قبل أن يودع يسافر يودع بيت الله عز وجل. أما المعتمر فلا وداع عليه. ومع هذا قلت: لو أن أحدنا أقام بمكة يوم يومين ثلاثة بعد العمرة يستحب له أن يفارق مكة بعد الوداع، أفضل له، لكن لا على سبيل الوجوب. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: هل الذهاب إلى الأولياء الصالحين من أجل التبرك بهم جائز؟ سائل كريم يقول: هل الذهاب إلى أولياء الله الصالحين للتبرك بهم جائز؟ أولا، هل الأولياء أموات أو أحياء؟ فإن كانوا أحياء ولم تشد رحلك وتسافر إليهم بأنهم قريبون منك في قريتك لا بأس، مجالستهم طلب الدعاء منه كله خير، تجالس الصالحين تصبح صالحا. أما أن تسافر وتركب سيارة طائرة لتزور هذا الولي ما ينبغي، لقول الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، المسجد الحرام والمسجد الأقصى ومسجد هذا. أما إذا كان ميتا وتذهب تتبرك فإنك والله تشرك بالله وأنت لا تدري، والله إنه لشرك، ينزل على القبر ويتمرغ عليه ويبكي ويدعو يستغيث: يا مولاي يا سيدي، فهذا كله شرك والعياذ بالله، ولا يفعله مؤمن أبدا. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: هل المستحاضة تتوضأ لكل الصلاة؟ سائل كريم يقول: هل المؤمن المستحاضة التي يسيل مع أدام الاستحاضة دائما هل تتوضأ لكل صلاة؟ إيه نعم، إذا كان الدم ما ينقطع عنها طول النهار والليل لا بد وأن تتوضأ لكل صلاة، وإذا كان ما ينقطع ما يظهر إلا مرة أو مرتين في اليوم والليلة ما تتوضأ أبدا إلا إذا خرج الدم. نعم. جزاكم الله خيرا. وهذا سائل يقول: هل يشترط للسعي بين الصفا والمروة وضوء؟ سائل كريم يقول: هل يشترط للسعي بين الصفا والمروة الوضوء؟ لا يسعى إلا إذا كان متوضئا؟ الجواب: لا لا، إن كان متوضئا خير، وإن انتقض وضوء فلا شيء عليه، الوضوء بالطواف بالبيت فقط، أما السعي لا يشترط فيه الوضوء. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: ما هي البدعة الحسنة؟ سائل كريم يقول: ما هي البدعة الحسنة؟ اسمعوا الحديث الشريف: إياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. فما في بدعة حسنة؟ ثبتم؟ نعم، عمر رضي الله عنه دخل المسجد بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر، فوجد الناس يصلون في التراويح في المسجد جماعة واحدة بعدما كانوا مفرقين 5-16 كل جماعة مع بعضها البعض. لما دخل وجدهم وراء إمام واحد وهو الذي سن لهم السنة فرح وقال: نعم البدعة، هذه بدعة حسنة. فأنت إذا استطعت أن تحيي سنة ماتت، سنة ماتت عند القوم، عند أخيك، عند بلدك، وأحييتها، هذه سنة حسنة، سننتها وابتدعتها كانت ميتة، أحييتها فنعم. أما أن تبتدي عبادة ما شرعها الله ولا رسوله فهذا لا يصح أبدا، وهو العياذ بالله من الشرك والكفر الذي يشرع لعباده الله والذي يبين ذلك رسول الله. أما أن نبتدع بدعة ونأمر الناس بفعلها ونقول سنة حسنة أو بدعة حسنة فهذا لا يقوله ذو علم وبصيرة أبدا. لعلي ما أفهمتكم. أولا، لا بدعة بالإسلام لحديث الصحيحين. ما هو الحديث؟ إياكم احذروا ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. الذي يشرع العبادات هو الله، والذي يبينها هو رسول الله، والعبادة التي شرع الله إذا فعلها المؤمن زهت نفسه وطابت بها وطهرت، هذا هو السبب. فليس من حق أي عالم أو بصير أو ولي أن يخترع بدعة ويقول افعلوها تثابون عليها وتطهر بها نفوسكم، والله ما كان ولن يكون. فقط سنة أماتها قومك، أحييتها أنت، لا بس أن نقول ابتدعت سنة حسنة. أهل قريتك ما كانوا يصلون المغرب جماعة مثلا، فجيت أنت فألزمتهم، ابتدعت هذه البدعة ولا لا؟ بدعة حسنة، كانوا ما يصلون المغرب جماعة. وهكذا. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: هل يجوز عقد القران في أشهر الحج؟ لطيفة للسنة الحسنة، البدعة الحسنة. قريتك ما فيهم من يعفو لحيته، كلهم يحلقون، أليس كذلك؟ فإذا أنت جئت فأخذت تربيهم وتعلمهم وأصبحت لهم لحى، ابتدعت هذه كانت غير موجودة ولا لا؟ ما كانت موجودة، ابتدعتها ولا لا؟ ذي بدعة حسنة. فهمتم البدعة الحسنة؟ هذه سنة تركوها لجهلهم، فجئت أنت وبينت وعلمت ففعلوا، ابتدعت بدعة حسنة، لكن ما ابتدعتها، الرسول هو الذي أمر بها ودعا إليها، أعفو اللحى وأعفو الشوارب. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: هل يجوز عقد القران في أشهر الحج؟ سائل كريم يقول: هل يجوز عقد القران؟ ما المراد من القران؟ عقد الزواج. الزواج؟ هل يجوز الزواج في أشهر الحج؟ يجوز، يجوز، إلا المحرم فلا يعقد ولا يعقد له. من لب لبيك اللهم لبيك بالحج أو بالعمرة لا يحل له أن يعقد أبدا، لا بالزواج ولا بالطلاق. أما ما هو حاج ولا معتمر حتى في شهر الحج كامل يعقد ويتزوج ولا حرج. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: هل يجوز قراءة القرآن على الأموات؟ سائل كريم يقول: هل تجوز قراءة القرآن على الأموات؟ الجواب: ما عليه المسلمون بدعة منكرة من أندونيسيا إلى موريتانيا شرقا وغربا. ما هو؟ إذا مات الميت يجمعون أهل القرآن في بيته ويقرؤون بصوت واحد حزب وحزبين، ويطعمون الطعام ويعطون الفلوس، فهذه بدعة ما فعلها الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا أمر بها ولا وصى بها ولا دعا إليها، ولا فعل أصحابه ولا أولادهم ولا أحفادهم، ولا قال بها مالك ولا أحمد ولا الشافعي ولا أبو حنيفة، ذي بدعة. يبقى الذي يجوز أنك تجلس في المسجد وتقرأ صورة صورتين ثلاثة وتقول: اللهم اغفر لفلان وارحمه، توسلت إلى الله بقراءة قرآن ودعوت للميت يغفر الله له ويرحمه. انتبهتم؟ تأتي إلى طالب قرآن من أهل القرآن فقير فتعطيه الألف والألفين في يده وتقول: يا رب لقد أكمت هذا من أهل القرآن فاغفر لأبي وارحمه، تقبل منك ويستجاب لك. أما فقط نجمع أهل القرآن يقرؤون بصوت واحد في بيت الميت، هذه بدعة منكرة. نعم. جزاكم الله خيرا. ما هي أفضل طريقة للخشوع في الصلاة؟ سائل كريم، ما هي أفضل طريقة للخشوع في الصلاة؟ الطريقة الوحيدة هي أن تذكر أنك واقف بين يدي الله، والله إنك لبين يدي الله، وأن الله ينظر إليك. فإذا ذكرت هذا ما تلتفت لا برأسك ولا بيديك ولا تفكر في طعامك ولا شرابك، أنت مع الله. فأقرب ما يكون العبد من ربه خاشعا أن يذكر أنه بين يدي الله في صلاته. ثانيا يذكر الدار الآخرة وأنه يموت وينتقل من هذه الدار إلى الأخرى. فذكر الموت أيضا يحمله على أن يغفل عن الدنيا وأوساخها حتى يتم صلاته. نعم. جزاكم الله خيرا. ما حكم المارين أمام المصلين في الحرمين؟ ما حكم المارين بين المصلين في الحرمين؟ سائل كريم يقول: ما حكم المرور بين يدي المصلي في المسجد الحرام والمسجد النبوي؟ الجواب: المرور بين يدي المصلي مكروه، نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا تمر بين يدي مصلي له سترة يصلي إليها أبدا إلا من ضرورة، بول اشتد عليك تخرج، أما بدون ضرورة لا تمر بين يدي مصلي، ابعد عنه بعيدا وامشي. اللهم إلا الطائف، الطائف يطوف بين يدي المصلي ولا حرج. إذا قام مصلي يصلي حول الكعبة والطائف يطوف لا حرج على الطائف، يمر ولا يبالي، لأن المصلي ما من حقه يصلي هناك، فإن صلى فلا حرج. ما عدا هذا يكره كراهة التحريم أن تمر بين يدي المصلي بدون حاجة ولا ضرورة. ولهذا ألفت النظر يا معشر المستمعين والمستمعات، إذا سلمنا من المفروض السلام عليكم ورحمة الله ما تقوم أنت للنافلة، خلي الوقت للمار يمرون أصحاب الحاجات، ما هو السلام عليكم الله أكبر تمنع الناس من المرور، آذيتهم والله. وعرفتم هذا وإلا لا؟ بعض الغافلين السلام عليكم ورحمة الله يقوم للنافلة، يجي المصلي يخرج ما يستطيع، يبقى واقف وإلا ماذا يصنع؟ ما حملك على هذا؟ بعد السلام عليكم سبحان الله سبحان الله 33 الحمد لله الحمد لله 33 الله أكبر 33 لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك الحمد على كل شيء قدير، هذا يجوز الماشي ويفوز، ما تمنعه إن شاء الله. فهمتم هذا؟ المرور بين يدي المصلي لا يجوز، لكن المصلي ليس عليه أنه من الفريضة رأسا للنافلة يمنع الناس من المرور ويؤذيهم، يسبح أولا يقرأ آية الكرسي وبعد ذلك يكون ذو الحاجة ما شاء ولا حرج. يقول السائل: هل يجوز الاعتمار على أخي الذي كان لا يصلي؟ سائل كريم يقول: هل يجوز الاعتمار عن أخي الذي كان لا يصلي، أو عن أبي الذي كان لا يصلي، أو عن أمي التي كانت ما تصلي، يجوز أو لا يجوز؟ الجواب: إن كان تارك الصلاة ذكر أو أنثى مات وهو لا يصلي وعند موته قال أشهد أن لا إله إلا الله لا إله إلا الله ومات على ذلك، نعم تحج عنه وتعتمر وتتصدق وينتفع بذلك. أما تارك صلاة كافر وجاء الموت ما شهد لا إله إلا الله ولا قال إلا الله لا تصح الصلاة ولا عبادة له أبدا، ما ينتفع بها. فقط من مات وآخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة، هكذا يقول الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم: من مات وآخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. فلهذا المريض تارك الصلاة ينبغي أن نلقنه لا إله إلا الله حتى يقولها، وبذلك نبشر ونفرح أنه إن شاء الله سيدخل الجنة. أما تارك صلاة كافر وعند النوم الموت ما ذكر لا إله إلا الله ما ينفعه شيء، لا حج ولا عمرة. جزاكم الله خيرا. نعم. يقول السائل: هل 4 ركعات قبل الظهر بتسليمة واحدة أم بتسليمتين؟ سائل كريم يقول: لقد سن لنا أن نصلي 4 ركعات قبل الظهر، هل بتسليمة واحدة أو بتسليمتين؟ الجواب: يجوز أن تصلي ركعتين وتسلم ثم تقوم فتصلي ركعتين وتسلم، ولكن الأفضل أن تصلي 4 ركعات بتسليمة واحدة، بهذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. الجواز يجوز، الأفضل تصلي 4 ركعات بتسليمة واحدة. نعم. جزاكم الله خيرا. رجل أحرم من جدة جاهلا، ماذا عليه؟ سائل كريم يقول: رجل أحرم من جدة جاهلا فماذا عليه؟ إن كان من أهل جدة فلا حرج يحرم من جدة، أما أن يأتي من المغرب أو من الجنوب أو من المشرق لمكة ثم يحرم من جدة، عليه هدي ذبح شاة للفقراء والمساكين ما استطاع يصوم 10 أيام وعمرته صحيحة. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: لقد أديت العمرة ولم أقصر من شعري إلا بعد أن نزعت الإحرام ولبست المخيط في المسكن، ماذا علي؟ سائل كريم يقول: تحللت من العمرة وما قصرت، نسيت لما لبست لباسي وكذا تذكرت فقصرت. على كل حال ما دمت ناسيا لا حرج عليك، لكن لو كان ما لما تذكرت ما قصرت لا يحل لك وحرام عليك ولا بد من هدي، لكن ما دمت ناسيا لما ذكرت قصرت لا حرج عليك. كثير من معشر الإخوان، بعض المرضى يطلبون منكم الدواء لمرضاهم. اللهم يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا رب العالمين، يا ولي المؤمنين، يا متولي الصالحين، هذه كفنا رفعناها إليك سائلين ضارعين، فاكشف اللهم ضر هؤلاء المرضى، اللهم اشفهم بشفائك العاجل يا رب العالمين، اللهم اشفنا يا رب العالمين ظاهرا وباطنا، اللهم اشف أبداننا وقلوبنا، اللهم اشف قلوبنا وأبداننا يا رب العالمين، اللهم آت نفوسنا هداها وتقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، اللهم واجمع كلمة المسلمين ووحد دولتهم وصفوفهم واجعلهم يقيمون دينك.